رمضان جد حكالي وقال لي كتير رمضان شهر فيه الخير والحسنات صبح وليل صيام وفطور وأي سحور وبين فوانيس بنلف النور قرآن تراويح مليانة نور وجد حكالي. الصحة العالمية 78 اعتماد قرار دولي تاريخي لدعم أصحاب الأمراض النادرة. رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يؤكد أن مخيمات البعثة في مشعري منى وعرفات تم تجهيزهما بشكل كامل لتوفير بيئة آمنة ومريحة لحجاج بيت الله الحرام. استشهاد في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 29 من مايو من عام 1917 ولد الموسيقار والملحن المصري عبد الحميد توفيق زكي. عمل عبد الحميد توفيق زكي في عدة أماكن وعدة مناصب تولاها منها رئيس مجلس إدارة فرقة الفنون الشعبية عام 1963 ومدير مركز الموهوبين عام 1968 أيضا رئيس الجمعية المصرية للمؤلفين والمؤلفين والملحنين ومفتشا للنشاط الموسيقي في التربية والتعليم. كون فرقة الأنغام الذهبية في الإذاعة المصرية وحصل على شهادة الدراسات العليا من كلية ميلوك في بريطانيا عام 1956. حصل على عدة جوائز منها الميدالية الذهبية في عيد العلم عام 1956 ودرع الإذاعة المصرية عام 1984 ودرع التلفزيون والمسرح القومي عام 1985. من ألحانه المعروفة هي ورد الجناين لهدى سلطان وأيضا مجموعة من الألحان لعبد الحليم حافظ منها يلنت نجوى خيالي والأصيل الذهبي وأنشودة الحياة وبدلتي الزرقاء والعهد الجديد غناها مع عصمت عبد العليم وأيضا محلاها الدنيا مع فايدة كامل وهل الربيع. عبد الحميد توفيق زكي لحن العديد من الألحان المميزة في فترة الستينيات وأيضا له مؤلفات كتب منها أعلام الموسيقى المصرية عبر 150 سنة والتذوق الموسيقي وتاريخ الموسيقى المصرية. ورحل عن عالمنا في يوم 6 ديسمبر عام 1998. هنا القاهرة شبابيك الدنيا كلها شبابيك دلوقتي معاكم مع شبابيك شبابيك مع عمرو صبري شبابيك الدنيا كلها شبابيك اهلا بكل مستمعينا في كل مكان على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وشبابيك واحنا معاكم على الهوا على الميكسر اماني هلال وانا معاكم عمرو صبري ومعانا زميلتنا المخرجه هبه حربي وهنكون معاكم لحد الساعه 2 ان شاء الله شبابيك وبعده حلقه جديده من وقت اضافي واخر اخبار الكوره المصريه والعالميه. وزي ما تعودنا في شهر الاحتفال بعيد الاذاعه المصريه بيكون معانا في بدايه الحلقه برنامج من البرامج الإذاعية القديمة الشهيرة وتعودنا نسمع الأسابيع اللي فاتت والنهاردة هنكمل حلقات من برنامج يا أهل بلدي للإعلامي والمعلم الراحل الأستاذ عبد البديع قمحاوي. يلا بينا نسمع. هنا القاهرة يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغاية أسوان يا أهل اهل بلدي كل مكان من المنزلة لغاية اسوان، يلي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكو، من غير ما تغرموا انا مليم اذا عدنا ناوية اتعلمكو، بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يومات وفي نفس المعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. مساء الخير عليكم يا اهل بلدي، مساء الخير على كل واحد من اهل بلدي صامد. وبتعالوا اعزائي الدرسين والدرسات نراجع الدرس اللي فات. احنا عندنا مراجعة حرف السين يا هو. بصوا في الصفحة بتاعت المراجعة وقولوا ورانا. سين فتحة تنطق سا، سين ألف تنطق سا، سين كسرة تنطق سي، مدة النطق سقفة واحدة هنا، سين يه تنطق سي ومدة النطق سقفتين اتنين، سين ضمة تنطق سو مدة النطق سقفة واحدة، وسين واو تنطق سو، وعندنا السين سكون، وخدنا لها مثال كلمة تونس، السين واو خدنا لها كلمة سوريا، سين شدة فتحة خدنا لها مثال كلمة السلاسل، وخدنا السين شدة بكسرة وكلمة السنبلاوين، قولوا معانا السنبلاوين. وبعدين خدنا السين شدة وضمة ومثال ليها خدتوا كلمة السبل، وخدتوا برضك كلمة السودان السودان. الدرس اللي فات بدأنا دراسة حرف الشين يا هو، وعرفنا ازاي نكتبه زي السين بس ايه تلات نقط فوق، وخدنا اول حالة نطق وهي الشين فتحة وتنطق شا، مدة النطق سقفة واحدة شا، وخدنا كلمة شاريبة. اعزائي الدارسين والدرسات سمع هس. عقبال عندكم يا حبايب، فرح نوالي النهاردة، تعالي يا لولا اشربي الشربات. في الحالة ديت في جملة ممكن نكتبها، افتحوا ودانكم واسمعوا الجملة بتقول شاريبت، التلات نقط والفتحة فوق شاري، هتشبكوا في الشين ر، الر زي حكاية السين، بتيجي من الشرطة التانية وتروح شابك الر، الشرطة بتاعت الشين، وتحت الر نحط كسرة شاري ب، دي ب فتحة. يلا هنكتب بعد الر ب وفوق منها فتحة شاري بت، هتشبكوا في البه دي ت وفوقيها سكون. يلا شبكوا في البه ت وهنحط فوق منها سكون، يعني انتوا كتبتم شين مشبوك فيها ر وبعدها ب وبعدها ت، تبقى الكلمة شاريبت شاريبت، قولوا شاريبت. في نفس السطر تاني كلمة وهي لولا، ده اسم واحد لولا، لو لام واو، يلا ادي اللام ونشبك فيها الواو، وفوق اللام في ضمة لو لولا، بعد اللام واو في لام الف، يلا اللام الف، ادي اللام الف وفوق اللام فتحة، تبقى الكلمة على بعضها لولا. في نفس السطر هتكتبوا تالت كلمة اللي هي كلمة شربات، يلا ش شين فوقها فتحة، يلا اكتبوا ادي الشين تلات سنات بالشرطة وفوق التلات نقط والفتحة فوق من ايه التلات نقط دول شر ر مشبوكة في الشين فوق الره سكون، ادي الره وادي السكون. شربا ب الف، وفوق الب هنحط فتحة. يلا اكتبوا الب وادي الالف بتاعتها وادي الفتحة. شربا دي ت سكون، يعني يبقى احنا كتبنا شين وره وبه الف وت، والكلمة تبقى شربات شربات. اخر كلمة في الجملة كلمة نوال، يلا اكتبوا ن نون فوقيها فتحة. انت بتكتبه في نفس السطر نوال، هنشبك في النون واو، وبعد الواو فيه ألف، وفوق الواو فتحة. نوال دي لام وفوقها سكون، يبقى انتوا كتبتوا نون مشبوك فيها واو، بعد الواو فيه ألف، وبعدين لام، تبقى الكلمة على بعضها نوال، وتبقى الجملة على بعضها شاربت لولا شربات نوال. أعزائي الدارسين والدارسات، تعالوا ناخد تاني حالة نطق لحرف الشين، وهي الشين ألف، وفوق الشين هنحط فتحة. يلا من أول السطر اكتبوا الشين وشبكوا فيها ألف وفوق الشين فتحة. آدي الشين الثلاث سنات والشرطة وثلاث نقط فوقها، وفوق النقط هنحط الفتحة. هنشبك ألف في الشين زي ما بنشبك الألف في السين. خدوا بالكم بقى كويس، النطق في الحالة دي هيكون ايه؟ شا، شين ألف تنطق شا، مدة النطق سقفتين شا. قولوا معانا شين ألف تنطق شا، مدة النطق سقفتين اتنين شا. شاورت عقلي وقلت له والحب لسه في أوله. شاورت عقلي وقلت له الكلمة اللي سمعتوها في أول الأغنية شاورت، هنا أقولها شين ألف والألف والشين عليها فتح شاورت. تعالوا من أول السطر نتهجى ونكتب كلمة شال باب البيت. ألف لام مشبوك فيها ب، مشبوك في الب ي، ومشبوك في اليه ت. لاحظوا البيت ممكن ساعات ننطقها بالعربي الفصيح البيت، البيت والبيت، يبقى البيت. تعالوا نشكل، انتوا كتبتوا الاول ألف ولام وب وي و ت. ألف فتحة، اللام سكون، أيوة، الب كسرة، الت سكون، عشان بنقول البيت. أعزائي الدارسين والدارسات، الواجب هو كتابة جملة شربت لولا شربات نوال، وبعدين الشين ألف اللي هي بتنطق شا، وكلمة شاورت، والجملة اللي بتقول شال باب البيت. تقروا وتطلعوا. بكده أعزائي الدارسين والدارسات بينتهي درسنا النهاردة، مع تحيات عبد البديع قمحاوي وعايدة شكري. نحييكم ونتمنى لكم كل خير يا أهل بلدي. افتحوا الشبابيك لشمس العلم هلا، افتحوا الشبابيك لنور الشمس يلا، افتحوا الشبابيك شمس العلم. لما نور العلم يدخل كل بيت، كل بيت، مش هتبقى في القلوب كلمة يا ريت، كلمة يا ريت، والمكان حيدور ويروي كل غيط، والمداخن في السماء تكتر وتعلى. من زمن وصل نبي بالعلم قال، النبي قال، اطلبوه ان شاء الله حتى عالجبال دي الحياة من غيره تبقى شيء محال والحياة وياه بتتبسم وتحمال افتحوا الشبابيك بنور الشمس يلا افتحوا الشبابيك بشمس العلم هلا افتحوا الشبابيك بنور الشمس يلا افتحوا الشبابيك الإمام يوسف بن يحيى البويطي من تلاميذ الإمام الشافعي بيته في قرية البويط بسوهاج رمز لعراقة مصر وعبير هذه العراقة ينتشر عبر أثير موجات البرنامج العام التي تقدم برامجها في البويط عبر الموجة المتوسطة 918 كيلو هرتز البرنامج العام معكم في كل مكان.